Thank you. وما آتاكم الرسول فخذوه وما

يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن لأنتم أشد رهبة يا أيها الذين آمنوا

له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء وهو العزيز الحكيم بسم الله يبسطوا للذين Absolute Sound Recorder.